بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدتي ومولاتي يا فاطمة الزهراء، يا سيدة نساء العالمين، من الأولين والآخرين، وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. فاز من اعتصم بحبلكم، وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سيدتي، فنفوز فوزا عظيما. روى أبو بكر الجوهري والطبرسي في الاحتجاج وغيرهما بعدة طرق عن زينب عليها السلام وعبد الله بن الحسن المثنى عن أبيه عن الحسن المجتبى عليهما السلام وعن آخرين أنه لما أجمع الرجلان على منع فاطمة الزهراء عليها السلام فدكا، وبلغها ذلك لاتت خمارها على رأسها واشتملت بجلبابها وخرجت في لمة من حفدتها ونساء قومها تجر ذيولها وتطأ أدراعها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله شيئا، حتى دخلت على الأول منهما وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حشد من المهاجرين والأنصار، فنيطت بينها وبين القوم ملاءة أي أزار. فلما جلست عليها السلام أنة أجهش المجلس لها بالبكاء، فأمهلت حتى سكن نشيج القوم وهدأت فورتهم، افتتحت الكلام بحمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فعاد القوم في بكائهم، فلما سكتوا عادت في خطبتها، فقالت عليها السلام: الحمد لمن هو أولى بالحمد والطول والمد، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداها وشبوغ آلاء أسداها، وتمام منن أولاها جمع عن الإحصاء عددها، ونأى عن الجزاء أمدها، وتفاوت في الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، واستدعى الشكور بإفضالها، وثنى بالندب إلى أمثالها. وأشهد أن لا إله إلا الله كلمة جعل الإخلاص تأويلها، وضمن القلوب موصولها، وأنار في التفكر معقولها، الممتنع عن الأبصار رؤيته، وعن الألسن صفته، وعن الأوهام كيفيته أو الإحاطة به. ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بالاحتذاء أمثلة امتثلها، كونها بقدرته وذرأها بمشيئته من غير فائدة له في تكوينها ولا حاجة له في تصويرها إلا تثبيتا لحكمته وإظهارا لقدرته وإعزازا لدعوته وتنبيها على طاعته وتعبدا لبريته، ثم جعل الثواب على طاعته ووضع العقاب على معصيته زيادة لعباده عن نقمته وحياشة لهم إلى جنته. وأشهد أن أبي محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، أرسله اصطفاه قبل أن ابتعثه، وسماه قبل أن اجتباه، واختاره قبل أن أرسله، وارتضاه قبل أن اجتبله، إذ الخلائق في الغيب مكنونة، وبستر الأهاويل مصونة، وبنهاية العدم مقرونة، علما من الله تعالى بعواقب الأمور، ومعرفة منه بحوادث الدهور، وإحاطة منه بمواقع المقدور. تعثه الله تعالى إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه وإنفاذا لمقادير حتمه، فرأى الأمم فرقا في أديانها، عكفا على نيرانها، عابدة لأوثانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله ظلمها، وكشف عن القلوب غممها، وجلى عن الأبصار بهمها أو عمهها، فقام في الناس بالهداية، وأنقذهم من الغواية، وبصرهم من العماية، ودعاهم إلى الدين القويم، وهداهم إلى الصراط المستقيم. ثم قبض الله إليه نبيه صلى الله عليه وآله قبض رأفة واختيار ورغبة وإيثار، ومحمد صلى الله عليه وآله من تعب هذه الدار في راحة، قد حف بالملائكة الأبرار ورضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار، فصلى الله على أبي نبيه وأمينه على وحيه ونجيه وخيرته من خلقه وصفيه، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. وأنتم عباد الله نصب أمره ونهيه، وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، وبلغاؤه إلى الأمم قبلكم، زعيم حق له فيكم، وعهد قدمه إليكم، وبقية استخلفها عليكم، كتاب الله الناطق، والقرآن الصادق، والنور الساطع، والضياء اللامع، بينة بصائره، منكشفة سرائره، منجلية ظواهره، مغتبطة به أشياعه، مؤد إلى النجاة استماعه، قائد إلى الرضوان اتباعه، به تنال حجج الله المنورة ومحارمه المحذرة وعزائمه المفسرة وبيناته الجالية وبراهينه الشافية ودلائله الكافية وفرائضه المكتوبة وفضائله المندوبة ورخصه الموهوبة. ففرض الله عليكم الإيمان وجعله تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم من الكبر، والصيام تثبيتا للإخلاص، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والحج تشهيدا للدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة للعامة، وطاعتنا نظاما للملة، وإمامتنا أمانا من الفرقة، والعدل تنسيقا للقلوب، وإيناسا للرعية، والصبر معونة على استيجاب الأجر، وبر الوالدين وقاية من السخط، وصلة الأرحام من مات في العدد من سات في العمر، والوفاء بالنذر والعهود تعريضا للمغفرة، وتوفية المكاييل والموازين تغييرا للبس، والنهي عن شرب الخمر تنزيها عن الرجس، والقصاص حقنا للدماء، وترك السرقة إيجابا للعفة، واجتناب قذف المحصنة حجابا عن اللعنة، وترك أكل أموال اليتامى والاستئثار بفيئهم إجارة من الظلم. ثم حرم الله عليكم الشرك إخلاصا له بالربوبية، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأطيعوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه، فإنه إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الناس، أما بعد، فإني أنا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم أقول عودا على بدء، ولا أقول ما أقول غلطا، ولا أفعل ما أفعل شططا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه أبي دون نسائكم، وأخ ابن عمي دون رجالكم، ولنعم المعزي إليه صلى الله عليه وآله وسلم. بلغ الرسالة صادعا بالنذارة، مائلا عن سنن مدرجة المشركين، آخذا بأكظامهم، ضاربا أثباجهم، داعيا إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، يكسر الأصنام ويجد أو ينكت الهام، حتى انهزم الجمع وولوا الدبر، وحتى تفر الليل عن صبحه، وأسفر الحق عن محضه، ونطق زعيم الدين، وخرست شقاشق الشياطين، وطاح وشيض النفاق، وانحلت عقد الكفر والشقاق، وفهتم بكلمة الإخلاص مع النفر البيض الخماص، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وكنتم على شفا حفرة من النار مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبشة العجلان وموطئ الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق أذلة خاسئين خاشعين داخرين صاغرين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله بأبي محمد صلى الله عليه وآله بعد التي يا والتي وبعد أن مني ببهم الرجال وذعبان العرب ومردتي أهل الكتاب كلما أوقدوا للحرب نارا أطفاها الله وكلما نجم قرن للشيطان أو فغرت فاغرة للمشركين قذف أخاه تعني عليا في لأواتها فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه مكدودا دؤوبا في ذات الله سيدا في أولياء الله قريبا من رسول الله مجتهدا في أمر الله مشمرا ناصحا مجدا كادحا لا تأخذه في الله لومة لائم ولا عدل عادل وأنتم في رفاهية من العيش وادعون فاكهون آمنون تخافون تتربصون بنا الدوائر وتتوكفون الأخبار وتنكصون على الأعقاب عند النزال وتفرون من القتال حتى أقام الله برسوله عمود الدين فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظهرت فيكم حسكة حسيكة النفاق وسمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوين ونبغ خامل الأقلين وهدر فنيق المبطلين فخطر في عرصاتكم وأطلع الشيطان رأسه من مغرزه هاتفا بكم فألفاكم لدعوته مستجيبين وللغرة فيه ملاحظين أو ملاحظين ثم استنهضكم فألفاكم غضابا وأحمشكم فوجدكم خفافا فوسمتم غير إبلكم ووردتم غير مشربكم هذا والعهد قريب والكلم رحيم والجرح لما يندمل والرسول لما يقبر ابتدارا زعمتم خوف الفتنة ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين فهيهات منكم وكيف بكم وأنى تؤفكون وهذا كتاب الله بين أظهركم أموره ظاهرة وأعلامه باهرة وأحكامه زاهرة وأوامره لائحة وزواجره بينة واضحة وقد نبذتموه وراء ظهوركم أرغبة عنه تريدون أم بغيره تحكمون بئس للظالمين بدلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ثم لم تلبثوا إلا ريث أن تسكن نفرتها ويسلس قيادها حتى أخذتم تورون وقدتها وتهيجون جمرتها وتستجيبون لهتاف الشيطان الغوي وإطفاء أنوار الدين الجلي وإهماد أو إخماد سنن النبي الصفي تشربون حسوا في ارتغاء وتمشون لأهله وولده في الخمر والضراء ونصبر منكم على مثل حز المدى ووخز السنان في الحشا. وها أنتم الآن تزعمون ألا إرث لنا، أفحكم الجاهلية تبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أفلا تعلمون، بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إيها أيها المسلمون أغلب على تراث أبي. يا فلان أفي كتاب الله ترث أباك ولا أرثه أبي؟ لقد جئت شيئا فريا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. أفعلى عمد تركتم كتاب الله وراء ظهوركم حيث يقول وورث سليمان داود وقال يرثني ويرث من آل يعقوب فيما اقتص من خبر يحيى وزكريا، وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وها أنتم الآن تزعمون ألا إرث لي ولا حظوة من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج أبي منها وأخرجني؟ فقال إلا فاطمة فدلني عليه أقنع به. أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه ممن جاء به؟ أبي وابن عمي تعني عليا عليه السلام، أم تقولون إن أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست وأبي من أهل ملة واحدة؟ فدونكها مخطومة مرحولة مزمومة، تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم. محمد صلى الله عليه وآله وسلم والموعد القيامة، والموعد القيامة وعند الساعة يخسر المبطلون، وستعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. ثم قالت عليها السلام موجهة خطابها للأنصار يا معشر النقيب وحصون الملة أو أعضاد الملة وحضنة الإسلام، ما هذه الغميزة في حقي والسكوت عن ظلامتي؟ أما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة إذا مات يحفظ في ولده، أما كان لنبيكم أن يحفظ في ولده؟ فسرعان ما أحدثتم وعجلان ذا إهالة، وبكم طاقة على ما أحاول وقوة على ما أطلب وأزاول. أفتقولون مات محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ فخطب جليل استوسعى وهنه واستنهر فتقه وانفقد رتقه وفقد راتقه وانفتق رتقه وفقد راتقه، وظلمت الأرض لغيبته وكسفت الشمس والقمر وانتثرت النجوم لمصيبته وأكدت الآمال وخشعت الجبال وأضيعت الحرمة وأزيل الحريم عند مماته صلى الله عليه وآله. فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى التي لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة أعلن بها كتاب الله في أفنيتكم وفي ممساكم ومصبحكم هتافا وصراخا وتلاوة وألحانا، ولقبله ما حلت قد حلت بأنبياء الله ورسله حكم فاصل وقضاء حاكم. وما محمد صلى الله عليه وآله وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إيها بني قيلة أأهضموا تراث أبي وأنتم بمرأى مني ومسمع ومنتدى ومجمع تشملكم الخبرة وتصلكم الدعوة وأنتم ذو العدد والعدة والأداة والقوة وفيكم السلاح والجنة أو الجنن توافيكم الدعوة فلا تجيبوا وتأتيكم الصرخة فلا تغيثوا وأنتم موصوفون بالكفاح معروفون بالخير والصلاح وأنتم النخبة التي انتخبت والخيرة التي اختيرت لنا أهل البيت قاتلتم العرب وتحملتم الكد والتعب وناطحتم البهم وكافحتم الأمم لا نبرح وتبرحون نأمركم فتأتمرون حتى إذا دارت بنا وبكم رحى الإسلام ودر حلب الأيام وخضعت نعرة أو ثغرة الشرك وسكنت فورة الإفك وهدأت دعوة الهرج واستوسق نظام الدين وخبت نار الحرب أو خمدت نيران الشرك فأنا حرتم بعد البيان وأسررتم بعد الإعلان ونكستم بعد الإقدام وأشركتم بعد الإيمان ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض ألا وقد أرى أن قد أخلدتم إلى الخفض وأبعدتم من هو الحق بالبسط والقبض وسكنتم إلى الدعى وركنتم نجوتم من الضيق بالسعة فنججتم ما وعيتم ودسعتم الذي استرعيتم ولفظتم ما تسوغتم فدونكموها ولفظتم ما تسوغتم ألا وقد قلت الذي قلت على معرفة مني فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألا وقد قلت الذي قلت على معرفة مني بالغدرة التي خامرت صدوركم والخذلة التي استشعرتها قلوبكم ولكنها فيضة النفس ونفثة الغير وبثة الصدر وخور القناة وتقدمة الحجة فدونكموها فاحتقبوها دبرة الظهر نقبة الخف دبرة الظهر نقبة الخف باقية العار موسومة بغضب الجبار وشنار الأبد موصولة بنار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في عمد ممددة وبعين الله ما تفعلون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون صلوا على محمد وآل محمد هذا هو النص التقريبي أقول ذلك احتياطا لخطبة السيدة فاطمة الصديقة الكبرى سيدة النساء بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وعليها وآلهما وسلم تسليما كثيرا والمعروفة بالخطبة الكبرى. وهنالك حوار ملحق بهذه الخطبة سنأتي عليه بعونه تعالى وعينه في تصريف البحث وفي آخرته إن شاء الله تعالى. هذه الخطبة تعتبر من جلائل الخطب ومن أخطر الوثائق التاريخية والفكرية والسياسية التي صدرت عن آل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الزهراء عليها السلام انطلقت في موقفها هذا حينما ألقت خطبتها على المهاجرين والأنصار من قوله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لأن المرأة المسلمة وكما أسلفنا في بحث سابق مكلفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووظيفة التغيير الاجتماعي والحضاري كالمكلف الرجل تماما. وقد قامت الزهراء سلام الله عليها بهذا الدور انطلاقا من هذه الآية وانطلاقا من المسؤولية الخاصة المتعلقة بالدفاع عن الإمام والإمامة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. وكان يهمها قبل كل شيء استعراض تلك الأحداث المريرة التي مرت بها الأمة الإسلامية، تلك الأحداث الحالكة والشائكة، تلك الأحداث التي يتمنى الباحث الحر المنصف أن لو أتيح له بتمام الحرية أن يعرضها ويناقشها نقاشا علميا موضوعيا، لكن هنالك حوائل وحوائل. وينبغي أن تكون للبحث العلمي رسالته، أن تكون للبحث العلمي حريته، طالما كان يدور في نطاق دليل، في نطاق العلم، في نطاق البرهان، وفي نطاق أدب الجدل الذي علمنا به القرآن الكريم. من أجل أن تنكشف الحقيقة المطلية المعماة، أن تنكشف لأولئك الناس الذين جهلوا الحق، الذين عميت عليهم، أفنلزمكموها وقد عميت عليكم، أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون. هنالك أشخاص عميت عليهم الحقيقة، وهنالك أشخاص لم تعم عليهم ولكنهم تعاموا عنها. ينبغي إنقاذ، القيام بعملية إنقاذ لأولئك الذين عميت عليهم. إنقاذهم من ماذا؟ يجب إنقاذهم من المعمين، يجب إنقاذهم من المضللين. هنالك حقائق سجلها تاريخ الدنيا ومن مصادر الأمة أجمع، ينبغي أن تكون هذه الحقائق تشق طريقها إلى الوضوح وإلى الدليل وإلى أذهان الناس بشكل واضح وحر وطليق. والزهراء صلوات الله عليها حفلت وثيقتها هذه الوثيقة الفكرية الروحية السياسية التي ألقتها سلام الله عليها في ذلك الحشد الهائل، في ذلك الجمع الحاشد والحشد الهائل من علية القوم وصفوة الرجال وأعيان الفريقين، ألقتها وضمنتها مطالب نفيسة وأمور هامة خطيرة تتعلق بأصول الدين الاعتقادية أولا، وبفروعه ثانيا، وبدور النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في الأمة ثالثا، وبالانقلاب الحاصل والذي أشارت له الزهراء بعد وفاة النبي، والذي أشار له الله سبحانه وتعالى بقوله: انقلبتم على أعقابكم راجعا. وأشارت خامسا إلى طبيعة شخصية أمير المؤمنين عليه السلام وعظيم دوره الفاعل والمشرف في أمة الإسلام. وأشارت سادسا إلى تخاذل تلك الجماعة على اختلاف طبقاتها عن نصرة الزهراء عليه السلام، وخصت بالذكر أولئك الذين آووا ونصروا وآزروا، فما بالهم خذلوا وانهزموا. ونصت سابعا على مسائل حقوقية، هذه المسائل ليست لها قيمة شخصية بقدر ما لها قيمة موضوعية. الزهراء سلام الله عليها لم يكن يهمها من قضية فدك أو قضية سهم ذوي القربة من الخمس أو قضية الميراث أو قضايا حقوقية مدنية شخصية مادية أخرى، بقدر ما يهمها الجانب الموضوعي في هذه المسائل. والجانب الموضوعي هو دلالة هذه المسائل على الاختراقات التي حدثت للوضع القائم آنذاك تجاه الكتاب والسنة. أرادت الزهراء عليه السلام أن تسجل نقاط إدانة للوضع القائم آنذاك من خلال طرح مسألة سهم ذوي القربى ومسألة الميراث ثانيا ومسألة فدك ثالثا. وإلا فالزهراء عليه السلام منطقها منطق علي عليه السلام: بلى كانت في أيدينا فدك من كل ما أضلته السماء، فشحت عليها نفوس قوم وسخت عنها نفوس آخرين، وما أصنع بفدك وغير فدك، والنفس مضانها في غد جدك، تنقطع في ظلمته أخبارها وتغيب آثارها. لسان حالها منطق بعلها علي سيد الوصيين صلوات الله وسلامه عليه وعليها وآلهم الطاهرين. زهراء غنية في شخصيتها وكرامتها عن حقوق مادية، هي أرفع من أن تصب اهتمامها على هذه الأمور المادية، إنما استهدفت أن تحول هذه المسألة الحقوقية الشخصية إلى مستمسك لإدانة الوضع القائم آنذاك وتثبيت التحديات والاختراقات والانتهاكات التي حصلت على أثر قول القائل: وقد قيل له إن في الدار فاطمة فقال وإن. هذه الكلمة التي هي مفتاح لجميع الاختراقات في تأريخ المسيرة، فكلما فكر طاغية بحدث وقيل له أن المبادئ تمنع من ذلك، أن من وراء ذلك قيما تفتك وكرامة تهدر ودينا يسحق، يكون جوابه وإن، وبقيت وإن إلى يومنا هذا. الزهراء أرادت كشف أحبولة وإن، أضلولة وإن، وأن هنالك اختراقات وأن هنالك انتهاكات وأن هنالك خطين، هنالك خط ينتمي لآل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهنالك خط آخر مع تمام الاحترام والإجلال، لكن مما لا ينكره باحث منصف أن هنالك رأيين وأن هنالك سبيلين وأن هنالك طريقين، طريق واحد، لأن الحق لا يقبل التعدد. أرجو الالتفات، الحق لا يقبل التعدد. وأما الطريق الثاني فاثنان وسبعون، كما ذكر الإمام السيوطي صاحب الخصائص الكبرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها هالكة وواحدة ناجية. الناجية فرقة واحدة. السبب يقربه لنا علي أمير المؤمنين عليه السلام في كلمة له معروفة حاصلها، يقول أن الحق والباطل أشبه بإصابة هدف والخطأ عن الهدف. لو أردت أن ترمي نحو هدف معين، نقطة الإصابة واحدة لكن نقاط الخطأ متعددة، إذا ذهبت إلى الأعلى فنقطة خطأ ونقاط الخطأ العلوية كثيرة، إذا ذهبت إلى الأسفل فخطأ ونقاط الأسفل كثيرة، يمينا شمالا زوايا قائمة حادة حرجة، كل ما حول النقطة المركزية هو خطأ. فمن هنا يتعدد الباطل، أما الحق فإنه واحد، لا حكمان لله. الله عز وجل ليس لله حكمان، إنما لله عز وجل حكم واحد والحق واحد. فمن هنا الكل يعترف أن هنالك مدارس وأن هنالك سبلا وأن هذا سبيلي وأن هذا صراطي فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد ورد في التفسير أن هذا الصراط يصدق على علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، لقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام، وكما روى سيدنا ابن طاووس أعلى الله مقامه في كتابه اليقين في إمرة علي أمير المؤمنين: ومن الفريقين، من طرق الفريقين، أن الرسول قال: يا علي أنت الصديق الأكبر والفاروق الأعظم والصراط المستقيم والنبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون، من باب التأويل ومن باب الجري. فإذا الزهراء كان هدفها تشخيص خطين وتحديد حدين، كان هدفها أن تضع النقاط على الحروف وأن تبين الواقع كما هو، لئلا يختلط الحق بالباطل والجائر بالعادل والحابل بالنابل. في هذا المقام زهراء عليه السلام لما عرضت خطبتها، ماذا تجد في خطبتها؟ كرست الزهراء صلوات الله عليها القسم الأعظم من خطبتها لقضايا اعتقادية، لقضايا فقهية، لقضايا تربوية، لقضايا ترتبط في مسيرة الإسلام، موقف النبي صلى الله عليه وآله، مواقف الإمام أمير المؤمنين، طبيعة الانحراف أو الأحداث أو المرارة التي حصلت فيما بعد ذلك، كل هذا تناولته الزهراء سلام الله عليها بالحديث. وقد تنبه الإعلام آنذاك، وقد تنبه من بيده مقاليد الأمر آنذاك إلى أهداف الزهراء ونواياها، ومن هنا حيل بينها وبين قضاء ما أرادت وبين تحقيق ما تمنت. الزهراء سلام الله عليها كما نعلم حينما قدمت دعواها مثلا في فدك أو في غير فدك ردت دعواها بشكل أو بآخر. وقد قيل في مقام الرد أن علي عليه السلام يحوز النار إلى فرشه، علي الذي يقول فيه الرسول، علي مع الحق والحق مع علي، كما يرويه الحاكم في المستدرك، قيل أنه يحوز النار إلى فرشه. متى حاز النار إلى فرشه؟ لو كان ممن يحوز النار إلى قرصه لقاتل على ولاية الأمر، بينما ترك ذلك وقال: لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين، ما لم يكن فيها جور إلا علي خاصة. والحسنان ابناها يجنحان لها، ومتى جنح الحسن والحسين لنصرة في باطل، وهما سيدا شباب أهل الجنة. وقد استشهد بهما رسول الله في بعض المواثيق الدولية التي وقعت بينه وبين بعض الأطراف الدولية الأخرى. من يرجع إلى وثائق القانون الإداري الإسلامي وبعض الكتب الرسمية التي وجهها النبي صلى الله عليه وآله إلى بعض الأطراف الدولية، يجد أن النبي استشهد بالحسن والحسين وهما صغيران صبيان آنذاك، وهما في دور الصبا استشهد بهما على ميثاق دولي. الشاهد الحسن والحسين، المملي للبنود رسول الله، والكاتب علي، والشاهدان حسن وحسين. الحسنان اللذان هما من أهل بيت أذهب الله عنه الرجس وطهره تطهيرا، كيف ترد شهادتهما؟ لست أدري بل أدري، ولكن إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الفصول. وهكذا لهذا يقول المحقق العلامة المحدث القمي أعلى الله تعالى مقامه في تفسيره المعروف بتفسير علي بن إبراهيم بن هاشم القمي الكوفي رضوان الله عليه، يروي عن علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه لما بلغه رد الزهراء عليه السلام أقبل ودخل على الرجل قال له لو شهد عندك أعرابي بوال على عقبيه بأن فاطمة قال أقطع يدها. قال تقول قد كفرت بالله عز وجل وكذبت كلام الله إذ يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فكيف ترد شهادة الله لها بالطهر وتقبل شهادة أعرابي بوال على عقبيه. فتميز المجلس دهشة من كلام علي أمير المؤمنين عليه السلام وخرج علي والمجلس يموج بعضه في بعض. إذن الزهراء أدرك الكيان القائم آنذاك نواياها وأهدافها ومن هنا حيل بينها وبين ما تريد. ولهذا وكذبت كلام الله إذ يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فكيف ترد شهادة الله لها بالطهر وتقبل شهادة أعرابي بوال على عقبيه. فتميز المجلس دهشة من كلام علي أمير المؤمنين عليه السلام وخرج علي والمجلس يموج بعضه في بعض. إذن الزهراء أدرك الكيان القائم آنذاك نواياها وأهدافها ومن هنا حيل بينها وبين ما تريد. ولهذا يروي ابن أبي الحديد المعتزل البغدادي في شرح نهج البلاغة عن أحد العلماء أنه سأل أستاذه قال له لماذا ردت زهراء سلام الله عليها ولم تنفذ مطالبها؟ وكان بوسع الرجل أن ينفذ مطالبها وقد أعطى لأشخاص وأشخاص وأنجز عداتهم. التفت إلى هذه المسألة هنالك ما يعبر عنه بعدات رسول الله. الرسول عنده عدات. النبي لما خرج من مكة إلى المدينة أوصى عليا بأمور من جملتها تنفيذ وصاياه وإنجاز عداته. العدات ما جمع عدة. الرسول وعد أشخاصا بعطاء بهبة بما يعبر عنه مثلا بنعم هدية ما شاكل ذلك. كذلك الرسول بعد وفاته هنالك عدات كان قد وعد بها أشخاصا. جاء أصحاب العدات إلى الرجل وكل يقول نوعا من الكلام. هذا يقول وعدنا رسول الله بمئة دينار فيعطيه لا يطالبه بشهود. ذاك يقول له وعدني رسول الله بقطعة أرض فلانية يعطيه بلا شهود. وذاك يقول وعدني رسول الله بالمركبة الفارهة الفلانية أو المركب الفارهة الفلانية فيعطيه بلا شهود. فلماذا لم على أقل تقدير يساوي بين الزهراء وهؤلاء فيعطيها يعتبر أن ما طلبت عبء من عداك رسول الله صلى الله عليه وآله لها فضلا عن أنه فرض بقوله تعالى وآت ذا القربى حقه. وقد روى الحاكم الحسكاني وهو من علماء الجمهور وغيره نزول هذه الآية في قصة تمليك النبي صلى الله عليه وآله فدكا نحلة منه من الله ورسوله إلى فاطمة عليه السلام. لماذا لم تلبى دعوتها وتنفذ مطالبها؟ هذا سؤال أستاذ تلميذ من أستاذ. يقول ابن أبي الحديد فأجابه قال إن الرجل يعلم أن المسألة ليست مسألة حاصل كلام مسألة فدك وينتهي الأمر. إنما المسألة مسألة إمامة. فلو صدقها اليوم بمسألة فدك لكان عليه أن يصدقها غدا بمسألة الإمامة حين تأتي وتقول أن بعلها صلوات الله عليه أولى بذلك الأمر. فلهذا لم يرغب أن يسجل عليه فيما يعبر عنه في علم القانون في علم القضاء بالسابقة القضائية. أراد أن يسد الطريق أمام السابقة القضائية ليسجل على نفسه سابقة أنه يصدقها فيما تريد بلا بينة، لأنه إن صدقها اليوم في فدك فستأتيه غدا وتطلب منه ولاية الأمر لبعلها علي، فيكون قد سجل على نفسه سابقة قضائية تلزمه بتلبية مطلبها. هذا هو لب الأمر. والزهراء سلام الله عليها نبهت على ذلك. خطبة الزهراء بحاجة إلى شرح وتفصيل، لكن المقام ضيق، وقد طلب مني بإلحاح أن يكون الختام لهذا المجلس المبارك الذي استمر 30 ليلة، هذه الليلة 30، هذا البحث، هذا الحديث 30 من سلسلة أحاديث دارت حول الثقلين كتاب الله وعترة رسول الله صلى الله عليه وآله. رغبت أن أكلل كل الأحاديث المتواضعة المتقدمة بخطبة السيدة فاطمة سلام الله عليها، لأنها من جوامع الكلم ومن الوثائق التي جمعت بين دفتيها وجنبتيها جماع ما جاء به أبوها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن على نحو الخطوط العريضة والقواعد العامة، وانظرها حين بدأت بحمد الله والثناء عليه كيف استهلت باستهلال بديع فريد لم يسبق له مثيل، لم تستعر من غيرها ولم تكن عيالا على سواها في ديباجتها البلاغية وفصاحتها العربية، حينما تحدثت بعباراتها قائلة: الحمد لله على ما أنعم، وله الشكر على ما ألهم، والثناء بما قدم. لا أريد أن أعيد عليكم قراءة النص لئلا يتكرر الوقت علينا ثانية. قسمت الزهراء خطبتها، أولا تحدثت عن مسألة حمد الله والثناء عليه، باعتبار أن هنالك قانونا أخلاقيا أرجو الالتفات يذكره الفلاسفة والمتكلمون، يقولون أن من الأمور التي تدعو إلى التمسك بالدين والعقيدة الإلهية أن القانون العقلي يقضي القانون الأخلاقي الذي يستقل به العقل من المستقلات العقلية، بتعبير علماء الأصول ونعم المنطق، من المستقلات العقلية قانون وجوب شكر المنعم: هب الحشر لم تأتنا رسله وصالية النار لم تضرمي، أليس من الواجب المستحق ثناء العباد على المنعم؟ فالزهراء بدأت بهذه اللمحة، لمحة الحمد والثناء على النعم الربانية، لتؤكد أن الله لو لم يعبد إلا شكرا لنعمه لكفى. ثم انتقلت إلى المسألة الرئيسية، مسألة التوحيد. قالت عليه السلام: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة جعل الإخلاص تأويلها. هذه القطعة تحدثت فيها عن موضوع التوحيد، وهذه الكلمات كل عبارة منها بالواقع تعبير البعض هي عبارة حسابية. التفت للتعبير، عبارة حسابية لها حسابها، حسبت بدقة، صيغت بدقة، اختيار الكلمات، انتقاء المفردات من الزهراء سلام الله عليها واقعا كان أمرا دقيقا وعميقا جدا. الله عز وجل جعل الإخلاص تأويل هذه الكلمة، لأن كلمة التوحيد تأويلها ماذا؟ تأويلها، التفت إلى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الخلوص أن تخلص في مقام العبادة، عبادة الذات أن تخلص لله فلا تشرك مع ذات الله ذاتا أخرى، وفي مقام الطاعة أن تخلص، وفي مقام النية تخلص، وفي مقام الحاكمية لا حاكمية إلا لله ألا له الخلق والأمر، وفي مقام وفي مقام وفي مقام، فتجد أن الإخلاص تأويل. لاحظ الزهراء لما اختارت التعبير، تعبير دقيق وعلمي وليس تعبيرا إنشائيا تقوله وترسله على عوامنا. وتنتقل بعد ذلك إلى فلسفة الخلقة أو الخلق والإيجاد، فتقول أن الله ابتدع الأشياء لا من شيء كان قبلها وأنشأها بلا اعتداء أمثلة امتثلها، السبب لماذا؟ من غير فائدة له في تكوينها في تصويرها، إلا تثبيتا لحكمته تنبيها على طاعته، وإلا فالله عز وجل لم تكن له حاجة أبدا أو إربة في خلق الخلق، وإنما خلقهم لتكبيلهم يمر بدورة كمال. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ثم ذكرت التواب والعقاب وانتقلت إلى رسالة أبيها صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرت كيف أن الله اختار رسوله قبل خلقه وسماه قبل أن اشتبه، وكيف أنه ابتعثه إتماما لأمره وعزيمة على إمضاء حكمه. أهداف الرسالة: تغيير المجتمع، بناء الإنسانية، صنع الحضارة السليمة الصحيحة، وكيف أن الرسول واجه مجتمعا عابدا لأوثانه منكرا لله بعد عرفانه، ماذا؟ عاكفا على نيرانه، فرقا في أديانه. فقام الرسول صلى الله عليه وآله بهدايتهم ودعائهم إلى ودعوتهم إلى الدين القويم وهدايتهم إلى الصراط المستقيم. ثم ذكرت انتقال النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى، وكيف أن الله استأثر بنبيه، وأن الرسول استراح من همها وغمها وأصبح في رضوان الرب الغفار ومجاورة الملك الجبار. ثم دخلت في فصل آخر فوضعت المسلمين أمام المسؤولية، قالت: أنتم عباد الله نصب أمره ونهيه، فأنتم وحملة دينه ووحيه، وأمناء الله على أنفسكم، المؤمن مؤتمن على ما افترض الله عليه، حتى لو خان بينه وبين نفسه وأظهر الخلاف أمام الناس فإن الله عليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. حينما يأتس المفطر للعالم ويقول له: أنا مريض وأفطرت لذلك، العالم لا يعلم واقع الحال، لا يعلم ما في نفسه، إنما العليم بالغيوب هو مالك القلوب تبارك وتعالى. العالم إنما يقول له: إذا كنت مريضا مرضا يوجب، إذا كنت مريضا مرضا شديدا يوجب الصوم شدته في هذا المقام ويلحق بك ضررا، لك أن تفطر. أما أنك مريض واقعا أو غير مريض، هذه مسألة متروكة لأمانتك فيما ائتمنك الله عليه وفيما فرض عليك أمناء الله على أنفسهم. وهكذا الحاكم أمين، المحكوم أمين، القوي والضعيف، الكل أمناء الله على أنفسهم، بلغاؤه إلى الأمم قبله. ثم ذكرت القرآن الكريم وعظيم معطياته، وتحدثت عن ما يعبر عنه في علم القانون الوضعي بفلسفة التشريع، وإن كان بالاصطلاح الدقيق الشرعي من اعتبر فلسفة، لأن الأحكام الشرعية من حيث الأصل أحكام تعبدية، إلا أن يقوم الدليل على بعض الأحكام أنها أحكام معللة، وإلا من حيث المبدأ أحكام تعبدية. زهراء ذكرت بعض الحكم والآثار المترتبة على بعض الفروع الفقهية، فذكرت أن الصلاة مثلا تنزيه من الكبر، والصيام تثبيت للإخلاص، وهكذا. ثم انتقلت بعد فلسفة التشريع إلى نفسها الطاهرة وانتسابها إلى الرسول وعظيم دور الرسول في الأمة، واستهل ذلك بقوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وانتقلت بعد ذلك إلى عظيم دور النبي ودور أمير المؤمنين عليه السلام، وكيف أنه ما نجم قرن للشيطان ولا فغرت فاغرة للمشركين إلا قذف رسول الله أخاه عليا في لهواتها فلا ينكف حتى يقع صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه، والقوم وادعون فاكهون آمنون فرحون يتربصون الدوائر يتوقفون الأخبار ينكسون على الأعقاب عند النزال يفرون من القتال. فلما اختار الله لنبيه دار أنبيائه مأوى أصفيائه ظهرت فيهم حسكة وحسيكة النفاق وصمل جلباب الدين ونطق كاظم الغاوي، وقد ذكر ذلك الإمام البخاري في الصحيح وذكره مسلم في الصحيح في كتاب الحوض. ارجعوا هذه الليلة من كان منكم يقتني كتاب صحيح البخاري أو صحيح مسلم، ارجعوا إلى كتاب الحوض، كتاب الحوض، تجدون هذا الحديث. أذكر لكم مضمونه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه إذا كان يوم القيامة يرى النبي صلى الله عليه وآله بعض أصحابه ينادون عن الحوض ويؤمر بهم مثلا إلى النار، ينادون عن الحوض فيقول إلهي إنهم أصحابي أصحابي، فيأتي النداء إنهم أحدثوا من بعدك. وهنالك ألفاظ أخرى يذكرها الإمام مسلم والإمام البخاري في الصحيحين، فمن شاء فليرجع إلى هذين الكتابين المعروفين. فالزهراء لم ترتكب شططا ولم تقل غلطا حينما ذكرت ذلك الحدث الذي حصل. ثم بعد ذلك انتقلت سلام الله عليها إلى العتاب على المهاجرين ثم الأنصار على تقاعدهم عن نصرتها وتخاذلهم عنها. ولما انتهت عليه السلام من كلامها عرجت على مسألة الإرث كما ذكرت قبل قليل لاتخاذها وسيلة لإثبات إدانة، نقطة إدانة، وإلا الزهراء سلام الله عليها أكبر من أن تصب جل اهتمامها وعنايتها على مسألة فدك أو الإرث أو حقوق شخصية أخرى. أما خطبتها الصغرى فشاهد على ذلك، خطبتها على نساء المهاجرين والأنصار شاهد على أن الزهراء سلام الله عليها لم تتحدث إلا عن مسألة الإمامة فقط. الخطبة الصغرى أصبحت والله عائفة لدنياكم قالية لرجالكم، هذه الخطبة من أولها إلى آخرها لم تذكر فيها فدكا ولا ميراثا ولا غير ذلك، إنما تحدثت عن مسألة ماذا؟ الإمامة، عن هذه المسألة تحدثت لخطورتها، وكان هذا هو الذي يهم السيدة فاطمة سلام الله عليها. أجابها الرجل قال يا بنت رسول الله لقد كان أبوك بالمؤمنين رؤوفا رحيما عطوفا كريما، على الكافرين عقابا عظيما عذابا أليما، إن عزوناه وجدناه أباك دون الرجال وأباك دون الرجال، أخ ابن عمك دون الأخلاء، أو أباك نعم دون النساء، نعم يعني لكل وجه، إن عزوناه وجدناه أباك دون النساء وأخ ابن عمك دون الأخلاء، آثره على كل حميم ساعده في كل أمر جسيم، وأنتم عترة رسول الله الطيبون وسلالته المنتخبون، على الخير أدلتنا إلى الجنة مسالكنا، لا يحبكم إلا سعيد عظيم السعادة ولا يبغضكم إلا شقي بعيد رديء الولادة. عجيب هذا الكلام، لكن ما النتيجة التي ترتبت على هذا الكلام؟ لا يحبكم إلا سعيد عظيم السعادة، لا يبغضكم إلا شقي بعيد رديء الولادة. تسمع بعض الكلمات ما مر على سمعك في خطبة الزهراء، لأني جمعت الخطبة من عدة مصادر وفي هذا المقام ألفت بينها. ثم يقول وأنت يا سيدة النساء وابنة خير الأنبياء صادقة في قولك سابقة في وفور عقلك، غير مصدودة عن صدقك ولا مردودة عن حقك، والله ما عدوت رأي رسول الله ولا عملت إلا بإذنه، والرائد لا يكذب أهله، وأشهد الله وكفى بالله شهيدا أني سمعت أباك يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث ذهبا ولا فضة ولا دارا ولا عقارا، وإنما نورث الكتاب والحكمة والعلم والنبوة، وما تركناه من طعمة فلأولي الأمر بعدنا أن يحكم فيه بحكمه، وقد جعلنا ما حاولته في الكراع والسلاح يقاتل بها المسلمون الفجار ويجالدون المردة الكفار، وذلك بإجماع من المسلمين لم أنفرد به وحدي ولم يكن الرأي فيه من عندي، وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك، لا تزوى عنك ولا تدخر دونك، وأنت سيدة نساء أمة أبيك والشجرة الطيبة لبنيك، لا يدفع مالك من فضلك ولا يوضع في فرعك وأصلك، وحكمك نافذ فيما ملكت يداي. قالت له سبحان الله، ما كان أبي رسول الله عن كتاب الله صادقا، ما ممكن الرسول يقول هذا الحديث إطلاقا بهذا الشكل، قد ربما قاله بنحو آخر، لأن هذا الحديث فيه بحث إن شاء الله نبحثه في بحث مستقبلي إن شاء الله، لكن بهذا الشكل ما ممكن الرسول يقول. لماذا؟ لأن القرآن الكريم شاهد صدق على أن الأنبياء يورثون، فكيف يقول الرسول نحن معاشر الأنبياء لا نورث؟ ما ممكن، هذا اصطدام مع القرآن الكريم. ها هذا ليس تخصيصا حتى نقول أن التخصيص جائز وأن القرآن يخصص بالسنة الصحيحة، هذا ليس تخصيصا، هذا في الواقع نوع من أنواع التعارض، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يتعارض نص صادر عن المصطفى مع نص صادر عن الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ما كان أبي رسول الله عن كتاب الله صادفا ولا لأحكامه مخالفا، بل كان يتبع أثره، يقتفي سيره، يقفو سوره، أفتجمعون إلى الغدر اعتلالا بالكذب والزور عليه، وهذا بعد وفاته شبيه بما بغيتم له من الغوائل في حياته. وفي هذا إشارة إلى قوله تعالى: وهموا بما لم ينالوا، في قصة مؤامرة اغتيال النبي في العقبة التي إن وفقني الله معكم سأأتي على بحثها إن شاء الله مستقبلا. وهذا كتاب الله ناطقا فصلا حكما عدلا، يقول: وورث سليمان داود، ويقول: يرثني ويرث من آل يعقوب. وقد بين تعالى فيما وزع من الأقساط وشرع من الفرائض والميراث، وأباح من حظ الذكران والإناث ما أزاح به علل المبطلين، وأزال التظني والشبهات في الغابرين، بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال لها الرجل: صدق الله وصدق رسوله وصدقت ابنتك. تأخذ كلام، نعم، مدح كلام، لكن بلا قبض، بلا نتاج. صدق الله وصدق رسوله وصدقت ابنته، معدن الحكمة، موئل الهدى والرحمة، عين الدين، ركن الحجة، منطق الرسالة. لا أنكر خطابك، لا أدلي بجوابك، لا أبعد صوابك، وهؤلاء المسلمون بيني وبينك، فهم قلدوني الذي تقلدت، وباتفاق منهم أخذت الذي أخذت وتركت الذي تركت، غير مستبد ولا مستأثر ولا مكابر، وهم بذلك عليه شهود. عندئذ أنحت باللائمة على الجميع، قالت: معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل، انظر أيها الأخ المسلم المنصف، انظر إلى هذه الكلمة للزهراء سلام الله عليها، تنطبق على معظم الناس في كل عصر وفي كل مصر. لاحظ إلى هذه الكلمة الخالدة: معاشر الناس المعظم، لأن الله ماذا يقول؟ يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، يعني أن القليل هو المستقيم، وقليل ما هم، وقليل من عبادي الشكور. وهذا ما تريده الزهراء، تحدثت عن القسم الأعظم: معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل، المغضية على الفعل القبيح الخاسر، أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ كلا بل ران على قلوبكم ما أسأتم من أعمالكم، فأخذ بسمعكم وبصركم، فساء ما به أشرتم، وبئس ما به اعتصمتم، وشر ما به اعتضتم أو تأولتم، والله لتجدن محملها غبها وذيلا ومحملها ثقيلا. إذا كشف لكم الغطاء وبان ما وراء الضراء، الضراء الشجر الملتف، اتكني بالضراء بالدنيا، حجب الدنيا، يعني إذا كشف غطاء الدنيا فعندئذ انتقلتم إلى الآخرة، تجدون الحقائق نصب أعينكم، كما قال الله سبحانه وتعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أشد بصرهم وسمعهم، هؤلاء العمي في دار الدنيا عن الحق، تجدهم يوم القيامة يرون الحقيقة نصب أعينهم. الضراء حجب الدنيا، الغطاء، وبان ما وراء الضراء، وبدى لكم من ربكم ما كنتم تحذرون، وبدى لكم من الله ما لم تكونوا تحتسبون، وخسر هنالك المبطلون. ثم عطفت على قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقول: قد كان بعدك أنباء وهنبثت، لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب، إنا فقدناك فقد الأرض وابلها، وارتد قومك لما غبت وانقلبوا. أبا، ضاقت علي بلادي بعدما رحبت، وسيم سبطاك خسفا فيه لنصبوا، تجهمتنا رجال واستخف بنا دهر، فقد أدركوا منا الذي طلبوا، فليت قبلك كان الموت صادفنا، لما مضيت وحالت دونك الكثب. يا ابراهيم الوديعة عنتك، يا ابراهيم البتولة عنتك، اختبرها وشوف حالة بضعتها يا كلاب، وديت خبرك عن اشرار امتك، بالغليل المعتلج بحشاها وجلب بيمناك من عبء الجسم، جلب بيمناك من عدى الجسم، شوف يا ابن العم ضلع من هشم، وسقط محسنها وبالمتون الوسم، وحمرة اللي لا يحب عينها. بعدما يئست عليها السلام كرت إلى دارها، وقع بصرها على أمير المؤمنين عليه السلام. لهذا من باب الشكوى لا من باب التوبيخ كما يتوهم البعض، الزهراء تريد تبين للإمام، تقول له أنت ذلك الرجل الشجاع البطل أسد الله وأسد رسوله، وإذا بك قد انتهى بك الأمر وأنهاك الدهر إلى هذا الحال، يا ابن أبي طالب اشتملت عني شملة الجنين، قعدت حجرة الظنين، نقضت قادمة الأجدل، خان كريش الأعزل، هذا فلان يبتزن نحلة أبي وبلغة ابني، لقد ألفيته ألد في خصامي أزهد في كلامي، حتى منعتني قيلة نصرها المهاجر وصلها، غضت الجماعة دوني طرفها، لا شافع ولا مانع، خرجت كاظمة وعدت راغمة، أضرعت خدك يوم أضعت حدك، افترست الذئاب وافترشت التراب، ما كففت طائلة ولا أغنيت نائلة، وإله في كل شارق وإله في كل غارب، وإله مات العمد وهنا العضد، وإله ليتني مت قبل منيتي ودون ذلتي، عذير يا الله منك عاميا. سمعها أمير المؤمنين عليه السلام قال لها لا ويل لك بل الويل لشانيك، نهنه عن وجدك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة، فوالله ما ونلت عن ديني ولا أخطأت مقدوري، وإن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون، وما أعد لك خير لك مما قطع عنك، فاحتسب الله يا فاطمة يا زهرة. فقالت مولاتنا حينئذ حسبي الله ونعم الوكيل، ولم تزل منهدة الرؤيا معصبة الرايا، يغشى عليها ساعة بعد ساعة، إذا دخل الحسن عليها تمسكهما من كتفيهما تقول أين جدكما، أين من كان يقيمكما، أين من كان يحملكما على عاتقيه الكريم، ثم تبكي وتقول لقد ذهب ولا أراه يفتح هذه الباب علينا أبدا. وما برحت مهضومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها، يا مغفي إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا، يا جنين الله بالسوط مسودة الكتف، يا ويلي وحين حضرتها المنية. ليلة ختامها لشفيعتنا فاطمة، لا بأس عليك إذا تجاوبت أيها الموالي أيها الفاطمي، يا ويلي وحين حضرتها المنية، حضار عيدها الوصيب وقتي الوصية، تقيل لقراب يا نوري العين، لا يا قرب ليها ومن عنا الدمع خر يناديها يا بعد ليش تحسي كسرتي خاطري يا محسن وحسي تقيل لابوك تغسلي يا ابو الحسن اريد اللي تشافى علي تصبر يا علي تراني طاهرة ولا غسلتني اريدك لا تجس ضلعي وماتني اخاف يذوب قلبك لا شفتني وخلف ابي علي لا يتوخر بعد اسمع وصايا الزهرة وانا لا رحت عنك يا ابو حسين اريدك تجي لقبري بكل حين ما انت شرور قلبي وقرة العين انت شرور قلبي وقرة العين وكل ما اجيت قلبي بك يستر بعد تقل لي وعينها وليش بحت لي وبحسيني وحسن قامت توصي تقل لي العدو علي لا تخلي يصلي ولا بشيء لنا عاش حضر والوصية الأخيرة ها ونا عشي ابن عمي من تشيله بواسط اللي على ريد يكون شيله وعلي تراب قبري من تهيله القبر ما اريد ان اثر يظهر ليش اوصت الزهراء اي عفا موضع قبرها حتى لا يحضره احد من الذين ظلموها قد كنت لي عند الفوادح بلسمة وعزايا إن خطب عليهم فأيلم وقد اغتدى دهري بفقدك مظلما لا خير بعدك يا زهرة لا خير بعدك في الحياة وإنما أبك مخافة أن تطول حياتي راحل للدنيا علي كثيرة ربنا فرج عنا يا الله اقض حوائجنا مولانا اذا تفضلوا مولانا اللهم فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات لا سيما الأسراء المعينين اللهم شاف مرضانا لا سيما المعينين اقض حوائجنا لا سيما الحوائج المنظورة يا الله يا الله يا الله بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اقض حوائجنا للدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ووفقنا لمراضيك جنبنا معاصيك لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا المؤسس لهذا المجلس الكريم اللهم تقبل عمله بأحسن القبول واجعله ذخرا له ولنا وللمستمعين يوم الجزاء وارزقنا به شفاعة آل البيت النجباء صلواتك عليهم كل صباح ومساء اللهم ادفع عن المؤسس وعنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات وخصوصا المستمعين بلاء الدنيا وعذاب الأخرى وأعد هذا الموسم الكريم على الجميع بالعزة والكرامة والصحة والسلامة. اللهم آمن المسلمين في بلدانهم لا سيما هذا البلد الكريم. اللهم ادفع عنه وذويه وأهليه غوائل السوء والمكروه. وإلى أرواح أموات المؤسس وأماتكم وأماتنا ومن مات على الإيمان نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات بأعلى الأصوات. اللهم صل على محمد.